شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. غني غني غني غني لحن الحرية يا شام، واحكي للعالم عني ثاير عن حقي ما بنام. غني غني غني غني لحن الحرية يا شام، واحكي للعالم عني ثاير عن حقي ما بنام. بغني غني غني غني لحن الحرية يا شام، واحكي للعالم عني ثاير عن حقي ما بنام. من درعا شعشع هالنور لبت في بنياس سطور، من درعا شعشع هالنور لبت في بنياس سطور، حمص ودوما ودير الزور وحما شعبا ما ينضام. غني غني غني غني لحن الحرية يا شام، ثاير عن حقي ما بنام. غني غني غني غني لحن الحرية شام، واحكي للعالم عني ثاير عن حقي ما بنام. بالشهبة أرض الأسرار وبإدلب تاج الثوار، بالشهبة أرض الأسرار وبإدلب تاج الثوار، كفرًا بالفيها ريشة نار تحرق أركان الإجرام. غني غني غني غني لحن الحرية يا شام، واحكي للعالم عني ثاير عن حقي ما بنام. غني غني غني غني لحن الحرية يا شام، واحكي للعالم عني ثاير عن حقي ما بنام. واحكي لهم نحن الثوار ما قلنا غير القهار، واحكي لهم نحن الثوار ما قلنا غير القهار، من بعده جيش الأحرار بيرجع حقك يا شام. غني غني غني لحن الحرية يا شام، غني غني لحن الحرية يا شام. نغم ميديا.